المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك نحكي في سيره وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. أبو زيد الهلالي قرر أن هو يسافر ورا كلام الشاعر جميل بن راشد ويروح يشوف هل الأوصاف اللي قالها تنطبق على صورة النعسة بنت زيد العجادي، ويبدو أن الحب تمكن من قلبه من كلمات الشاعر ومن أوصافه اللي قالها عن النعسة. حاول حسن الهلالي أن يسنيه عن عزمه ما قدرش. حاولت رجال الأمارة أنهم يخلوه يتخلى عن الفكرة ما أمكنهمش، وفي الآخر ريا بنته قالت سيبوه يا رجال أنا عارفة أبويا لما يقع في حب حد صعب ترجعه. وعجيبا أن احنا نلاقي أبو زيد الهلال الفارس يعني قد كده رهيف وقلبه يعني مفتوح للحب، واحنا شفنا طبعا في الجزء الماضي قصة حبه لعالية العجلية، وادحنا حنشوفه في طريقه للست نعسى بنت زيد العجاج. فأبو زيد ابتدى سفره بحاجة عجيبة المرة دي، نادى على قمصان وقال له أنا العجل مني هيجيني هيتجن وجسمي ما حملش قمصان، ارميل الغبيط على الهجين. يعني مسافر زي ما يكون بدوي فقير رايح مش عارف رايح فيه. طبعا الناس استغربت غبيط ايه وهجين ايه، يعني ابو زيد الهلالي ده لما يسافر يعني يركب احسن كحيلة في العرب. قال ارميل الغبيط على الهجين لا كحيل ولا ركوبة، انا وهي اغراب في الجو سيرين، انا على جسمي ما حملش توبة. ركب الهجينة ابو زيد وطلعت سيرة الامارة تودعه تودعه دمع هيزيد الرجال ويا العزارة، رجالا ونساء طلعوا في وداع فارس العرب. يودعوه والنوح دايره، البكا داير البيض ويا الرجال النساء والرجال، نهار ما خرج من دايره من دياره الاسمر ومسك الجبال وشاور سلامة بمنديل، قال مسير المودع يعاود القلب مليان منديل من الذل، ومرضيش لأحد يهاود مرضيش يهاود حد في كلام. ورجعوا عموم القبيلات وهو سافر في خلاها رايح عشان المقابلات الزينة اللي مات في هواها. سافر من الصبح للظهر بعد وداع الحبايب، قلبنا ياك عجب الظهر أصل المنية سبايب، إذا كان مكسوم لموت في المشوار ده فيكون كلام الشاعر هو السبب. غادر بلاده ومشي وحديه، الأمر للي نشاني دمعه نزل بل خديه ورفع راياته شيشاني. فضل ماشي لما قرب العصر، دي نادرة من الغرايب، عرق الهجينة اللي ركبها ينعصر عصر جدد في وسع الكتايب. بقت الهجينة عمال ترمح في الصحراء وفي الفلوات اللي هو ماشي فيه، جدت في وسع الجبال لما دخلت الظلايم لحد ما أظلم الليل شكى للإله المتعال ببلوته الرب عالم. أتى حوالين تل جنبه ونخ هجينه عند التل ده، راح قعد وراح منخ الهجين بتاعه، لا سأل ولا استدل ولا جنبه ناس مونسينه. حيسأل مين؟ مفيش، ده هو والسماء. وحد وسط الجبل بات، الأمر للي نشانه لما عاه ولد ولا بنات، مسلم في قلبه طمانة، ما عندوش إلا إيمانه بقلبه وإيمانه بربه وإيمانه بشجاعته في إنه لابد حيوصل ولابد يشوف نعسة العجاجية دي. تاني يوم لما صحي فضل ماشي لآخر النهار، تالت يوم بيجي دمعه نازل، الدمع منه كأنهار بعد ما غادر البلاد والمنازل. اليوم التالت خلصت الزمزمية، رفع رايته طرف شاشه سلم، يعني زي ما تقول سلم وسط الجبل، خلصت المية ومشي الفتى بالعطاشة، مشي عطشان في وسط الصحراء. مشي الفتى وكان عطشان في الجو ابو زيد وساير، وشكى البلا للرحمن، يا مولاي حل العساير. شكى البلا للرحمن، قال يا مولاي حوش البلاوي، انا عقلي من مخ رحمن راح مني، انا دم عيني ده راوي. يا مولاي امري الى الله، راح اموت نشفان ريجي، العقل منا فقدناه، وقال يا مولاي جرب طريقي. فضل ماشي 4 ساعات وهو الفتى بالعطاشة، وجبال كانت وسيعات، رفع رايته طرف شاشة، لما منه العجل حيطير عطشان حيموت، بعيد البلاد والمنازل، بيبص بالعين لقي طير، الطير طالع ونازل. المشكلة ان المنظر ده في اخر السيرة الهلالية ان شاء الله، حنشوف ازاي لما البطل بتاعنا ابو زيد الهلالي يموت. ابو زيد الهلالي لما يموت حيموت في صحراء زي دي، و حيكون حواليه طير زي ده، ومش حتكون زمزميته نشفت ولا حاجة، حيكون قربة المية اللي شايلها حيخرمها الطير الاسود فتدردق منها المية ويموت عطشا في الصحراء. ولاحظوا علاقة ابو زيد الهلالي بالطير. قبل ما يتولد ابو زيد، انتوا عارفين حكاية خضرة امه مع الطير الاسود اللي تمنت عليه ابو زيد، فعلاقة ابو زيد بالطير ده دايما حنلاقي حوالين ابو زيد في طير متابعه سواء معاه ولا ضده. فقلنا لما منه العجل حيطير بعيد البلاد والمنازل، بيبص بالعين لقي طير، والطير طالع ونازل، وجد الطير بيحط ويشيل، نزل دمع عينه سلامة، يعني سال كالماء. فكر الفكرة الأصيل، كان حر عربي سلامة. قال الطير ده ليكون على ماء يرمة، يا إما بيحوم على ماء يا إما بيحوم على رمة، يا يكون على أي حاجة، وأنا قلبي للست رمة، أي رامة لها كل في هواها زيادة. وقول عم جابر. حسن قال تعالوا يا رجال، يا ليل يا ليل يا ليل، حسن قال تعالوا يا رجال، جسمي اتملى من الجرايح، امري لربي المتعال، شوفوا لي 7000 الرايح، يا سمر تغادر بلدنا، يا سمر تغادر بلدنا، والبيض يدق المعادي وتبكي دموعي بلدنا، اخاف يهاجموني اعادي. انت تغيب يا سمر اللون، انت تغيب يا سمر اللون، ويجوا العدا يهاجموني، لا مؤاخذة أسد يا موزون، بعدك خايف يهونوني. قال له سلامة يا رجل، ارمي حملك على الله، جنبك رجالك كتير، اللي جعله ربك وسواه، إذا كان صغير ولا كبير، اللي قدره ربنا يكون، اللي قدره ربنا يكون، لابد القضاء من نفاذه، كله بأمر من عمر الكون. الراجل يعزز ما لازه، قال حسن أمري لرب، قال أبو علي أمري لرب، وعاتلوا الرجال أمارة. قال أبو علي أمري لربي، حاولوا الرجال الأمارة. هين يا كتر كربي، دم أبو زيد تم العبارة. قالت ريس بها رجال، قالت ريس بها رجال، حمل ما يقومش بجميل، انا مفكر واخد البال، ابويا هفوها والجميل، يا رجال انا واخد بالنا، يا رجال انا واخد بالنا منه ومن كل حاجة، من ساعة ما تقبلنا مع الشاعر قضى كل حاجة. يا ابو مخيمر سير يا حبيبي والله معاك، من عيني ما تنشف دموعي، افضل اعد الليالي وراك، يا ابو ريا غايب وميت الرجوع. قال الامير ابو زيد ان شاء الله، عشمان انا رد سالم، ربي قد المشوار وقضى، والمولى يمحي الظلام. نادى سلامة يا قمصان، انا لعقل مني هجيني، جسمي ما حملش قمصان، ارمي للغبيط على هجيني، ارمي الغبيط على الهجين، لكو حيل ولا ركوبة، أغراب في الجو سيرين، على جسمي ما حملش توبة، ركب الهجين أبو زيد وطلعت ساير الأمارة. اتودع ودمعها يزيد، الرجال ويا العذر يودعه النوح دايرا يودعه النوح دايرا البيض ويا الرجال انهار ما خرج من دايرا انهار ما خرج من ديارا الاسمر ومسك الجبال وشاور سلاما بمنديل شاور سلاما بمنديل مسير المودع يا عاود القلب مليان منديل مرضيش لأحد يهاود رجع عموم القبلات وهو سافر في خلاها رايح عشان المقابلات الزينة مات في هواها الليل يا عيد سافر من الصبح للظهر بعد وداع الحبايب قلبينا يقعد بالدهر أصل المنية سباي غادر بلاده وحدي غادر بلاده ومشى وحدي الأمر للي نشاني دمعه نزل بالوحدي ورفع رايته شيشان فضل ماشي لمضر بالعصر دي نادرة من الغرائب عرض الهجينة ينعصر عصر جدت في وسع الكتائب جدت في وسع الجبال جدت في وسع الجبال لما دخل الظلام شكل الإله المتعال ببلوت الرب عالم آتى في تل ودل جنبه ونخخ هجينه لا سأل ولا استذل ولا جنبه ناس مونسينه وحده وسط الجبل بات الأمر للي نشانا لا مع أهل ولد ولا بات مسلم في قلبه أمانة بعد ما صلى الفروضات وفضل طول الليل جاير عينه على النجم لافتة والجد على كتفه جاير صباح الصباح وجد المسير تاني يوم باع الأجل سفر بين نجد وبين الأندرين كتير لكن أمر غير العدل فضل ماشي لآخر النهار دانا دانا دانا دانا دانا يا ليالي تاني يوم لآخر النهار تالت يوم بوقي دمعه نازل الدمع منه كأنهار غادر البلاد والمنازل يوم التالت خلصت الزمزمية ورفع رايته طرف شاشة وسط الجبل خلصت المية وسط الجبال خلصت المية مشى الفتى بالعطش مشى الفتى كان عطشان في الجو أبو زيد ساير وشكى البلا للرحمن يا مولاي حل العساير شكى البلا للرحمن يا مولاي حوش البلاوي أنا عقلي من مخ رحمن أنا دمع عيني ذراوي يا مولاي أمري إلى الله ارحموا النشفان ريغي العقل منا فقدنا يا مولاي قرب طريقي فضل ماشي 4 ساعات وهو الفتى بالعطاشة وجبال كانت وسيعات رفع رايته طرف شاشة لما منه العقل هيطير لما منه العقل هيطير بعيد البلاد والمنازل بيبص بالعين لقطير الطير طالع ونازل وجد الطير بيحط ويشيل آه نزل دمع عيني سلامة فكر الفكر الأصيل. أبو زيد الهلالي فارس نجد وخبير بالصحراء وخبرته بالصحراء خبرة الفارس العاشر الصحراء طول عمره. فبعد ساعات العطش المميتة المهلكة في الصحراء وتحت الشمس المولعة لقي الطير بيشيل وبيحط هذا الطير فأدرك على طول ان هذا الطير لا يوجد في هذا المكان الا لسببين، يا اما فيه نبع مية فيه عين ماء، يا اما فيه جثة فيه رمة لحاجة. ومن هنا فتأكد انه لابد الطير ده يكون وجوده في هذه الصحراء الواسعة لسبب. فانطلق بالهجين ودكمها لقدام فوجد الطير على عد نازل، لجاه نازل على عد مية على بير مية، مع انه كان السعد خدام لقى المية فجه الفتى نازل لقى المية نخ الهجين ونزل البطل سلامة. صلوا على طه يا مستمعين كان من الله بيرجو السلامة. نزل على جربته والزمزمية وتوضى يأدي الصلاية، لسه بيتوضى أبو ريا وجرت معاه الحكاية. إيه الحكاية اللي جرت مع أبو زيد؟ بيتوضى ويذكر الله له عز والفخر زايد، إلا 7 من فوق أتاه فتح المخالب وزايد أسد ضخم هايج نازل من على الجبل. وأبو زيد طبعا مد جفاه للجبل لأنه كان قاعد مجبل طبعا بيصلي، والجمل بتاعه أو الناقة بتاعته نخى وراه وهو ما يقدرش يشوف. نزل الأسد وعيونه ليجين على الهجينة ورآها، هجم الأسد وعقر الهجين وأكل لحومها ودماها كله، وأبو زيد بيصلي ومش مد إخوانه. عقرها بياكل من لحوم ويخلب من اللحم ياكل، رجع سلامة المعلوم لقي الأسد في اللحم ياكل، لقي الأسد بياكل في لحم الهجينة. يا دوبنا حلينا مشكلة المية اللي خلصت وكان حيهلك، ودلوقتي الاسد مش مهم ان كان هدينه ابو زيد، بس المهم انه سابه في الجبل من غير هدينه، والدم حواليها سايح، بيجي العجل منه هدينه راح يجن. يا ساتر من الفضايح. قال له يا اخي خليت جسمي على بر وخليت الايام سوده، يبقى انت يا قط في البر تاكل هجينه الاسوده. ده ابو زيد بيكلم الاسد بيقول له يا قط في البر وخلاه تاكل هجينه سلامه، لسجيلك المر وخلاه والخل ولا تنفد بالسلام. وحنشوف ايه اللي حصل بين ابو زيد وبين هذا الاسد. فقول عم جابر. وجد الطير بيحط ويشيل، نزل دمع عيني سلامة، فكر الفكرة الأصيل، كان حر عربي سلامة. قال الطير ده يا يكون على ماء يا رمة، يا يكون على أي حاجة، أنا قلبي للست رامة، كله في هواها زيادة. عدل الهجينة وده كم هلم الدم، وجد الطير على على عد نازل، مع انه كان السعد خدام، لقى المية الفتى جنل، لقى المية نخ الهجين عيني يا ليل يا ليل. وجد الماء نخ الهجين، ونزل البطل سلاما، صلوا على طه يا مستمعين، من الله يرجو السلامة. نزل ملا قربته، ملا القربة والزمزمية، وتوضى يؤدي الصلاة، لسه بيتوضى أبو ري. لسه بيتوضى أبو ري، وجرت معاه الحكاية، بيتوضى ويذكر الله، بيتوضى ويذكر الله، لو عز والفخر الزايد، إلا سبع من فوق أتى فتح المخالب والزايد، إلا أسد نازل من جبال، وفي العد الاسمر سلامة، والهجين ناخخ ولا جبال. ونزل الأسد يا ندامة، نزل الأسد وعيونه ليجين، نزل الأسد وعيونه ليجين على الهجينة ورآها، هجم الأسد وعقر الهجين، وأكل لحومها ودمها، عقرها بياكل من الحوم ويخلب من اللحم وياكل، طلع سلامة ومعلوم، رأى الأسد في اللحم ياكل، لقى الأسد ياكل في لحم الهجينة، والدم حواليها سايح، بقي العقل منه هجينة. يا ساتر من الفضايا، خليت جسمي على بر وخليت الأيام سودة. يبقى انت يا قط في البر تاكل هجين الاسود. وبكرة ان شاء الله هنعرف مين اللي هياكل فيهم التاني، الاسد هياكل ابو زيد ولا ابو زيد هياكل الاسد. طبعا احنا عارفين يعني ان عمر ابو زيد ما كلوا اسد، فلغاية ما نلتقي بكرة ان شاء الله لكي نعرف الحكاية. فإلى اللقاء.